اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله الكريم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا يا مولانا لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المنور المبارك بقاطع، ولا تشغلنا عنه يا مولانا بشاغل. اللهم يا ربنا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وارزقنا يا حنان يا منان صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. اللهم أحينا حياة المؤمنين السعداء، وأمتنا يا مولانا في سبيلك ميتة العلماء الشهداء، واحشرنا بفضلك وكرمك وإحسانك في زمرتي وتحت نعلي سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. لازال الكلام متصلا وموصولا أيها الكرام في شرح المنظومة المباركة في عقائد السادة الأشعرية رضي الله تبارك وتعالى عنهم، المسمات إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة، للإمام العالمي أبي العباس أحمد المقري المغربي رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين. وبعد أن فرغ رضوان ربي تبارك وتعالى عليه من باب الرساليات أو النبوات أو النبويات الذي ختمه بمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى وهي القرآن الكريم، شرع الآن يتكلم عن القسم الثالث من أقسام العقائد وهو السمعيات. والسمعيات أيها الكرام في عرف علماء العقيدة وعلم الكلام هي تلك الأمور الغيبية التي ثبتت بالنصوص الشرعية من القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مما لا مدخل للعقول فيها، مما لا يدرك بالعقل المجرد. فالسمعيات أيها الكرام هي أمور الغيب التي تؤخذ من السمع، من الشرع الشريف، من النقل الشريف، التي لا يدركها الإنسان بعقله. إذا خلى الإنسان وعقله وتفكر ونظر وقلب الأمور لا يدرك أن هناك جنة أو نارا أو حسابا أو بعثا أو نشورا أو حشرا وغير ذلك، بل هذه الأمور لا تدرك إلا من خلال وحي، إلا من خلال نقل يأتينا به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى. وهذه السمعيات أيها الكرام والغيبيات كثيرة ومتعددة، جاء بها النقل الصحيح، وهي مما يجوز في حق الله فعله وتركه، مما يجوز في حق الله خلقه وعدم خلقه، وكل ما كان كذلك، كل ما كان ثابتا بالشرع جائزا في حق الله سبحانه وتعالى فعله وعدم فعله يجب التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم به، ويجب قبوله والإيمان به. قال شيخنا رضي الله تبارك وتعالى عنه: وكل ما جاء من الأخبار عن أحمد المخصوص بالإكبار فذاك حق كائن لا يمترى فيه، وما كان حديثا يفترى، مثل السؤال وعذاب القبر والبعث للأبدان يوم الحشر، بعينها لا مثلها إجماعا، والاختلاف بعد هذا شاع، هل ذاك عن تفريق تلك الأجزاء أو عدم محض إليها يعزى، لكن هذا باعتبار ما ورد، والكل في الجواز بالعقل اضطرد. هذه هي الأبيات أيها الكرام التي نعلق عليها اليوم إن شاء مولانا سبحانه وتعالى. إذن يقول شيخنا المبارك رحمه الله تبارك وتعالى: وكل ما جاء من الأخبار جمع خبر، يعني كل ما ثبت مجيئه عن النبي صلى الله عليه وسلم المخصوص بالإكبار أي التعظيم والتبجيل، فذاك حق كائن لا يمترى. فذاك الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق كائن، يعني ثابت وواقع لا يمترى فيه، يعني لا يشك فيه ولا يرتاب فيه. كل ما جاء عن النبي الكريم أحمد صلى الله عليه وسلم حق وصدق لا يتطرق الشك أو التردد أو الريب إليه. قال: وما كان حديثا يفترى، وليس حديثا يكذب فيه، حاش لله وحاش لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجب التسليم لله فيما أمر ونهى، ووجب التسليم لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر ونهى. قال الله تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى عن نبيه الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا، إلى غير ذلك من النصوص الكريمة. والذي جاء به النبي وهو الحق كثير جدا، لأجل ذلك ضرب لنا الشيخ مثلا فقال: مثل السؤال وعذاب القبر والبعث للأبدان يوم الحشر. فذكر هنا رحمه الله تبارك وتعالى أربعة أمور من الأمور الغيبية من السمعيات. ذكر السؤال أي سؤال الملكين، وذكر عذاب القبر أي ونعيمه، وذكر البعث للأبدان، وذكر الحشر في قوله يوم الحشر. أما سؤال القبر أيها الكرام من طرف الملكين للميت فهو حق ثابت لا يمتر فيه، وأنكرته المعتزلة وقالوا: لا سؤال في القبر ولا عذاب. ونحن قلنا أيها الكرام: سؤال القبر حق، والدليل عليه أنه جائز عقلا، وقد وردت به النصوص الشرعية الصريحة. لذلك قال الإمام المتولي في الغنية في أصول الدين: والدليل عليه أن العذاب في القبر ليس مما يستحيل عقلا، لأن الله قادر على إحياء الموتى، وقادر على أن يبعث إليهم رسولا يسألهم. وما كان جائزا عقلا وورد به السمع يعني الوحي فلا بد من اتباعه. انتهى كلامه رحمه الله. فيجب شرعا أيها الكرام أن يؤمن العبد المكلف بأن الموتى يسألون، سواء كانوا مؤمنين أو كفارا أو منافقين، سواء كان الموتى من الإنس أو من الجن، وسواء أدخلوا القبر أو لم يقبروا، كأن قطعوا وأكلتهم السباع والحيتان في البحار ونحو ذلك. إذ لا يبعد أيها الأفاضل كما قرر العلماء أن يعيد الله القادر على كل شيء الحياة في أجزائهم تلك المتفرقة. وسؤال هؤلاء جميعا أيها الكرام هو مذهب الجمهور، وذهب بعض الأئمة من أهل السنة إلى عدم سؤال الكفار، وإنما الذي يسأل المؤمن والمنافق لأنه منتسب ظاهر للإسلام. لكن الجمهور أيها الكرام على أن الكافر يسأل، والمنافق يسأل، والمؤمن يسأل، الإنسي يسأل، والجني يسأل، أدخل القبر ودفن أو لم يقبر لأنه أكل من طرف السباع أو من طرف الحيتان. والمسؤول عنه في القبر أيها الكرام هو العقائد في الأغلب. فيقول الملك الكريم للميت: من ربك؟ وما دينك؟ وما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية من روايات الحديث أيها الكرام: من أبوك وما قبلتك؟ إذن من ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وفي رواية: من أبوك وما قبلتك؟ قال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى في بيان اختلاف الروايات بأن الأسئلة تختلف باختلاف الميت، فمن الموتى من يسأل جميع الأسئلة ومنهم من يسأل بعضها. وقال بعض العلماء الآخرين بأن بعض الرواة اقتصر على ذكر بعض الأسئلة وبعضهم اقتصر على البعض الآخر فتوهم الاختلاف والتناقض. ومن الأدلة النقلية أيها الكرام الكثيرة على حقية وصدق وثبوت السؤال ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا، سبحان الله، في قبره يرى مقعده في النار الذي أنقذه الله منه، ويرى مقعده في الجنة الذي وعده الله به. قال صلى الله عليه وسلم، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه من الثقلين. وفي الحديث الصحيح أيها الأكارم الذي رواه الإمام أبو داود في سننه والحاكم في المستدرك عن سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم ثم سلوا له التثبيت، يعني اسألوا الله له الثبات، ثم سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: وهو يوصي أهله: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيم حول قبري قدر ما تنحر جزور، الجزور هو الجمل أو الناقة، ثم أقيم حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل ربي، إلى غير ذلك أيها الكرام من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب. والسؤال للمتوفى أيها الكرام للميت هو المسمى بفتنة القبر، أي امتحان القبر واختباره. يقول علامة اللقاني رحمه الله تعالى في هداية المريد وهو يشرح جوهرته المباركة، يقول: السؤال نفس الفتنة، ولذا ترجم بعضهم بقوله باب فتنة القبر، وهي سؤال الملكين. قال: فلا يتوهم من لفظ الفتنة الضرر لكل أحد، إذ هي الاختبار والامتحان بالنظر إلى الميت أو إلينا أو إلى الملائكة لإحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء. يعني الإمام اللقاني يقول: الله ليس محتاجا للملائكة ليسأل عبده فيجيب، بل الله مطلع على فعل عبده ومطلع على كل شيء، بل هذا فتنة واختبار، إن إما للعبد نفسه أو للأحياء الذين لم يموتوا بعد أو للملائكة الكرام يظهر لهم الله سبحانه وتعالى خير الأخيار وبركة المباركين، ويظهر لهم الله سبحانه وتعالى قوله إني أعلم ما لا تعلمون، حينما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. فحكمته كما قال أهل العلم أيها الأكارم إظهار ما كتمه العبد في الدنيا من كفر أو إيمان، من طاعة أو معصية، ليباهي الله سبحانه وتعالى به الملائكة أو ليفضحه عندهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. إذن يقول اللقاني فلا يتوهم من لفظ الفتنة الضرر لكل أحد، إذ هي الاختبار والامتحان بالنظر إلى الميت أو إلينا أو إلى الملائكة لإحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء. قال الله تعالى وفتناك فتونا، فليست من بابي، يعني فليست فتنة القبر، فليست من بابي يوم هم على النار يفتنون أي يعذبون، إذ هي أي الفتنة لمعان عدة. انتهى كلام الإمام اللقاني في هداية المريد. ويكون السؤال أيها الكرام بلغة الميت على الصحيح، وقيل بالسريانية واستغرب. وتختلف أيها الأكارم أحوال المسؤولين الموتى عند سؤالهم وعند فتنة القبر، فمنهم من يسأله الملكان جميعا، ومنهم من يسأله ملك واحد تخفيفا عليه، ومنهم من يسأل عن جميع معتقداته، ومنهم من يسأل عن بعضها. فإن أجاب الطائع يقال له نم نومة العروس، والعاصي والكافر ينتهران ويزعجان كما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أيها الأكارم، وهذا فضل الله على العبد، أن كل من ختم له بالسعادة والإيمان يوفق للجواب بإذن الله تعالى وإن كان عاصيا في الدنيا. وعند السؤال في القبر للميت أيها الكرام، تعاد الروح إلى البدن على الراجح عند أهل السنة، ويعاد إلى الميت كذلك جميع ما يتوقف عليه فهم الخطاب ويتأتى معه رد الجواب من العقل والعلم والحواس. ومذهب الجمهور أن البدن يسأل وفيه الروح، وذهب الطائفة إلى أن السؤال يكون للبدن بلا روح، وقال آخرون يكون السؤال للروح بلا بدن، ورد ذلك كله جمهور العلماء وأنكروه. أما الملكان الكريمان أيها الكرام اللذان يسألان الميت تلك الأسئلة فهما منكر ونكير عليهما السلام على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما بينه العلامة إبراهيم اللقاني والعلامة الأمير وغيرهما. وقيل هما مبشر وبشير للمؤمن، ومنكر ونكير للكافر. وقد أخرج الإمام الطبراني في المعجم الأوسط بسند حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اسم الملكين اللذين يأتيان في القبر منكر ونكير. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه يا عمر كيف بك إذا أنت مت فانطلق بك قومك فقاسوا لك 3 أذرع في ذراع وشبر، ثم رجعوا إليك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم احتملوك حتى يضعوك فيه، ثم يهيل التراب ويدفنوك، فإذا انصرفوا عنك أتاك فتاناء القبر منكر ونكير. إذن هما منكر ونكير لأمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال صلى الله عليه وسلم فإذا انصرفوا عنك أتاك فتاناء القبر منكر ونكير، أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف، يجران أشعارهما ويبحثان القبر بأنيابهما. الحديث. قال الإمام القرطبي في التذكرة إنما سمي فتني القبر لأن في سؤالهما انتهارا وفي خلقهما صعوبة، ألا ترى أنهما سمي منكرا ونكير؟ فإنما سمي بذلك لأن خلقهما لا يشبه خلق الآدميين ولا خلق الملائكة ولا خلق الطير ولا خلق البهائم ولا خلق الهوام، بل هما خلق بديع وليس في خلقهما أنس للناظرين إليهما. جعلهما الله مكرمة للمؤمن ليثبته وينصره، وهتكا لستر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث حتى يحل عليه العذاب. قاله أبو عبد الله الترمذي. انتهى كلام الإمام القرطبي رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. بقي أمر أيها الكرام نختم به مسألة السؤال، وهو أن السؤال في القبر لا يكون لكل أحد، بل هناك الكثير ممن لا يسأل في القبر بفضل الله وكرمه، فالأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام لا يسألون، وشهيد الآخرة والدنيا أو الآخرة فقط لا يسأل، والمرابط وهو من لازم ثغرا من ثغور المسلمين للحياطة والحراسة لا يسأل، والولي الصديق لا يسأل، والميت بالطاعون لا يسأل. والمراد بالطاعون أيها الكرام كل داء استعصى على أطباء أهل العصر، فالميت بالطاعون صابرا محتسبا لا يسأل، والملائكة الكرام عليهم السلام لا يسألون، وغير هؤلاء كثير ممن ذكروا في الأحاديث الصحيحة أو الحسنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أيها الأفاضل ما يتعلق بالأمر الأول الذي ذكره الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى من أمور السمعيات. أما الأمر الثاني فهو عذاب القبر ونعيمه، فيجب شرعا على كل عبد من المكلفين أيها الكرام الذكور الإناث الأحرار العبيد أن يؤمن بعذاب القبر ونعيمه. فعذاب القبر أيها الكرام حق ثابت، ونعيم القبر حق ثابت بالدلائل النقلية من الكتاب وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واتفاق أهل الحق قاطبة. فعذاب القبر ونعيمه من الجائزات العقلية التي ورد بها السمع، وكل ما كان كذلك كما بينته منذ قليل يجب قبوله والتسليم به والإيمان به. فالميت أيها الكرام والكريمات من هذه الأمة المحمدية أو من غيرها يعذب أو ينعم في برزخه، وإن أحرق وذري في الريح، وإن أكلته الوحوش والسباع في الصحاري، أو أكلته الحيتان في البحار. ويكون النعيم أيها الكرام لأهل الإيمان ولو كانوا صغارا ولو ماتوا دون البلوغ، والعذاب للكفار المكلفين أيها الكرام ولمن شاء الله تبارك وتعالى تعذيبه من فساق وعصاة المؤمنين. يقول الإمام السنوسي رحمه الله تبارك وتعالى في المنهج السديد: لا خفاء أنه بعدما علم علم يقين ضروري ثبوت رسالة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وجب تصديقه في كل ما أخبر به وكل ما بلغ عن الله تعالى، لأن الله قد صدقه في ذلك. ومن جملة ما أخبر به عليه الصلاة والسلام سؤال القبر وعذابه للكفار ولبعض عصاة المؤمنين ونعيمه للمطيعين. وقد أجمع أهل الحق على ثبوت ذلك، لأنه أمر جائز شهد به السمع، ولأنه قد تواترت الأخبار باستعاذته صلى الله عليه وسلم منه، وذلك مغن عن تكلف نقل أخبار الآحاد فيه، ولم يزل مستفيضا في السلف قبل ظهور أهل الأهواء، ونقل عن المعتزلة إنكار ذلك. انتهى كلام الإمام السنوسي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمن الأدلة النقلية على حقية العذاب والنعيم في القبر والبرزخ أيها الكرام قول مولانا تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول الإمام القرطبي في تفسيره: الجمهور على أن هذا العرض، يعني قول الله تعالى يعرضون عليها، قال الجمهور على أن هذا العرض في البرزخ، واحتج بعض أهل العلم في تثبيت عذاب القبر بقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي ما دامت الدنيا. كذلك قال مجاهد وعكرمة ومقاتل ومحمد بن كعب، كلهم قال هذه الآية تدل على عذاب القبر في الدنيا، ألا تراه يقول عن عذاب الآخرة ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. انتهى كلام القرطبي رضي الله تبارك وتعالى عنه في تفسير هذه الآية الكريمة من سورة غافر. وأما الأحاديث أيها الكرام فهي كثيرة جدا، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور، يعني اليهودية قالت لسيد عائشة هل شعرت أنكم تفتنون في القبور، قالت سيد عائشة فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود. قالت عائشة فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، يعني المسلمون كذلك. قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر، يعني بعد هذا الموقف وبعد ما أوحي إليه صار عليه الصلاة والسلام يستعيذ من عذاب القبر. يقول حافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى تعليقا على هذا الحديث فالذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وقوع عذاب القبر على الموحدين على أهل الإسلام، ثم أعلم صلى الله عليه وسلم أن ذلك قد يقع على من يشاء الله منهم فجزم به وحذر منه وبالغ في الاستعاذة منه تعليما لأمته وإرشادا. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. فالنبي استعاذ من عذاب القبر تعليما وإرشادا، وإلا فهو المؤمن في الدنيا وفي الأخرى صلى الله عليه وسلم، لا يخشى عقوبة ولا يخشى عاقبة أمر صلى الله عليه وسلم، فهو المعصوم المكرم. ومن الأحاديث كذلك أيها الكرام ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني لا يعذبان في أمر يعده الناس كبيرا وعظيما وخطيرا. قال صلى الله عليه وسلم أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعسيب رطب، يعني بجريدة رطبة، فشقه بإثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الإمام أبي داود في سننه أيها الكرام عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأننا على رؤوسنا الطير، وفي يده أي في يد النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا الحديث. فهذه أيها الكرام بعض الأدلة السمعية الصحيحة الثابتة على ثبوت وحقية عذاب القبر. وإنما قلنا في البداية أيها الكرام فكل ميت بشروط التكليف في الدنيا يعذب أو ينعم في برزخه وإن أحرق وذري، إنما قلنا أيها الكرام في برزخه إشارة إلى أن النعيم والعذاب جاريان على من قبر، على من دفن وأدخل القبر ومن لم يدفن ومن لم يقبر، وأن التعبير بالقبر جرى على الغالب، إذ الغالب والأكثر على من يموت أنه يدفن ويدخل القبر. فلما العلماء يقولون عذاب القبر نعيم القبر هذا تعبير بالغالب، وإلا فمن لم يدفن ولم يقبر كأن أحرق أو أكلته السباع أو الحيتان، هذا أيضا عليه عذاب وله نعيم إن شاء الله سبحانه وتعالى في برزخه. ومحل العذاب والنعيم هذا أيها الكرام هو الروح والجسد جميعا كلاهما على الصحيح المختار عند أهل السنة، إذ لا يستبعد أن يعيد الله تعالى الروح في أشلاء الميت وأجزائه المتناثرة المتفرقة، وهذا لا يقتضي أن يرى أثر العذاب عليه من حركة أو اضطراب أو صراخ كما أشار إليه الإمام المتولي في الغنية، فقد قال رحمه الله سبحانه وتعالى: فإن قيل نحن نشاهد الميت كما كان لم يتغير حتى لو كان على بطنه قدح ماء لم يتغير عن حاله، فيقال إن مثل هذه الاستعاذات يعني هذه التأويلات والفرار من النصوص لا يعول عليها، وهو مثل استعاذات الكفار إحياء العظام البالية وإعادة الحق تعالى بعد إفنائها. قال: والله تعالى قادر على أن يرينا صورته الميت يعني على حاله والماء على بطنه ويكون معذبا، كما أن نشاهد الرجل به الوجع الشديد والألام العظيمة وهو على صفته، فإن قيل من أكلته السباع أو حرق وفرق رماته كيف يسأل وكيف ترد إليه الروح؟ فيقال له: ليس من شرط الحياة بنية مجتمعة ولا جثة كبيرة، فإن نشاهد حيوانات صغيرة الجسم، وإذا لم يكن كبر الجسم شرطا فالله سبحانه وتعالى يجمع منه جزءا يعلمه ويرد عليه الروح ويتوجه عليه السؤال والعقاب لو أراد الله تعالى معاقبته، وليس ذلك بمستحيل. انتهى كلام الإمام المتولي الشافعي رحمه الله في كتابه الغنية في أصول الدين. إذن أيها الكرام، مذهب الجمهور رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن الذي يعذب الروح والجسد جميعا، فالله تعالى قادر لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، وقيل المعذب هو الجسد فقط، وهو قول عبد الله بن كرام من المعتزلة وجماعة آخرين، وقيل المعذب هو الروح فقط وهو قول ابن حزم وابن هبيرة، وكلا القولين أيها الكرام مردود عند الجمهور. يقول العلامة البيجوري رحمه الله تبارك وتعالى في شرح جوهرة التوحيد: والمعذب البدن والروح جميعا باتفاق أهل الحق، وخالف محمد بن جرير الطبري وعبد الله بن كرام وطائفة وقالوا المعذب البدن فقط. قال: ويخلق الله فيه إدراكا، يسمع يخلق في البدن يعني يسمع ويعلم ويلتذ ويتألم. انتهى كلام العلامة إبراهيم البيجوري رحمه الله تبارك وتعالى في تحفة المريد في شرح جوهرة التوحيد. إذن يا كرام، ترد الروح إلى البدن إلى الجسد، جسد المتوفى كاملا أو إلى جزء منه، ويجري عليه التنعيم والتعذيب بما شاء الله تبارك وتعالى من أنواع كل، فالتنعيم جار على البدن والروح والتعذيب جار على البدن والروح. ومن أنواع النعيم نسأل الله أن نكون من أهله توسيع القبر وجعل قناديل مضيئة فيه وفتح طاقة فيه إلى الجنة، وتعميره خضرا أي عشبا أو ريحانا، وجعله روضة من رياض الجنة. ومن أنواع التعذيب نسأل الله السلامة تسليط الثعابين على الميت، وجعل القبر حفرة من حفر النار وفتح طاقة فيه منها ونحو ذلك، وهذا كله على الحقيقة كما قرره العلماء رحمهم الله تعالى، إذ يقول علامة إبراهيم اللقاني في هداية المريد: وكل هذا محمول على الحقيقة عند العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. والعذاب الجاري على الأموات أيها الكرام في البرزخ قسمان: عذاب دائم غير منقطع وهو للكفار والمنافقين وبعض عصاة المؤمنين، وعذاب منقطع وهو لمن خفت ذنوبه من أهل الإيمان والإسلام، فإنهم يعذبون فترة قدرها الله سبحانه وتعالى ثم يرفع عنهم ويزول إما بفضل الله ومحض عفوه أو بسبب دعاء شخص من الأحياء أو صدقة ونحو ذلك. ومآل الكفار كما تعلمون بعد مدة البرزخ إلى النار خالدين فيها أبد الآبدين بلا خروج. ومآل بعض عصاة المؤمنين إما إلى الجنة بفضل الله دون سابقة عذاب، وإما إلى النار ولكن بلا خلود فيها، فيخرجون منها بعد ذلك بشفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غيره أو غير ذلك مما شاءه الله سبحانه وتعالى وارتضاه لقطع عذابهم وخروجهم من النار. فلا يخلد مؤمن أيها الكرام مات على الإيمان والتوحيد في النار. بقي أمر أيها الكرام وملاحظة مهمة، قال علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى: كل من لا يسأل في قبره فإنه لا يعذب فيه، كل من سقط عنه السؤال يسقط عنه العذاب. وزاد بعض العلماء على هؤلاء آخرين كما هو مقرر في كتب الحديث الشريف. بهذا أيها الكرام نأتي على ختام درسنا بفضل الله وكرمه سبحانه وتعالى. في درسنا المقبل إن شاء الله نتكلم عن بقية السمعيات أو على طائفة منها بفضله وتوفيقه ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. هذا والله تبارك وتعالى أعز وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى والديه وآله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.